بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، فهذا هو الدرس 61 في سلسلة دروس النحو في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاين رحمه الله. أخذنا في اللقاء الماضي ما يتعلق في التصغير، تكلمنا في التصغير عن أمور، منها فائدة التصغير وحكم ما بعد ياء التصغير وأوزان التصغير وتصغير ما ثانيه حرف علة، وأخيرا تصغير ما ثالثه حرف علة. وفي هذا اللقاء سوف نتحدث عن تصغير ما رابعه حرف علة، وتصغير ما حذف منه شيء، وتصغير الثاني الثنائي الوضع، وتصغير المؤنث، وتصغير المركب، وتصغير الجمع، وأخيرا تصغير الترخيم. يقول المؤلف رحمه الله: تصغير ما رابعه حرف علة. إذا صغرت ما رابعه حرف علة قلبت الألف أو الواو ياء، وإن كان رابعه ياء تبقى ياء، لذلك قال: وتركت الياء على حالها. فتقول في تصغير منشار: منشار رابعها ألف وقبلها ميم ونون وشين، ثلاث أحرف، والرابع جاء حرف علة وهو ألف، إذن يقلب ياء. ثم يؤتى بياء التصغير ويضم أوله ويفتح ثاني، فنقول في منشار منيشير. وأرجوحة كذلك جاء رابعه واو فتقلب ياء ويضم الأول ويفتح ثاني، ثم يؤتى بياء التصغير ثالثة فيقال في أرجوحة أريجيحة. وكذلك في قنديل، هو أصل رابعه جاء أصل رابعه جاء ياء فتبقى ياء، ويتصرف فيه كما يتصرف في التصغير، فيؤتى بثالثه ياء التصغير ويضم أوله ويفتح ثاني فيقال قنيديل. الآن تصغير ما حذف منه شيء، هل يرد ذلك المحذوف أم لا يرد؟ قال: إذا صغرت ما حذف منه شيء رددته عند التصغير. فتقول في تصغير يد ودم: في تصغير يد ودم وأب وأخ وأخت وبنت وعدة أو ليس عدة عدة وعدة وزنة وشفة وماء، هذه كلها محذوف منها حروف. مثلا يد أصلها يدين حذفت الياء، ودم أصلها دمون حذفت الواو، وأب وأخ كل منهما أصلها أبون وأخون حذف من كل منهما الواو، وأخت أصلها أخوات نعم، وبنت بنوات حذف منهما الواو، وعدة أصلها من وعد، وعد الأصل يوعد وعدا هكذا، فقالوا وعد يعد عدة، حذفوا الواو وعوضوا عنها بالتاء، إذن الواو ترد. وشفى وماء أصلها شفتين أصلها شفهن، شفهن فتعاد إليه الهاء وما أصله موهن، أيضا تعاد إليه الواو. لذلك قال في تصغير يد يقال لأن أصلها يدين يقال، ويؤتى ثالثة بياء التصغير فتدغم الياء التي ترد يدين، هذه الياء تدغم في ياء التصغير، ثم يؤتى بتاء تانيث لأن اليد مؤنثة فيقال يديه يديه. ودم، وفي كلمة دم نقول بعد أن نرد المحذوفة هو الواو دمون، لذلك نقول الرجل هذا دموي. لاحظ كيف أعيدت الواو ثم قلبت إلى ياء وأضغمت في ياء التصغير، فقال دمي دمي. من أين جاءت الياءان؟ ياء التصغير ودمون، ردت الواو وقلبت ياءان وأضغمت في الياء. وأب أصلها قلنا أبون، نعم، قلبت الواو ياء وأضغمت في الياء فصارت أبي في التصغير. وأخ مثلها أخي. وأما كلمة أخت وبنت فعند التصغير نقول أخية أخية وبنية، لأن هذه مؤنثة. إذا قلبنا الواو، ما قلنا أنه أما قلنا أن أخت أصلها أخوة وبنت بنوة، هكذا أصلها، إذا فيها تاء وفيها واو، نرد هذه الواو ثم نقلبها ياء ونضغمها في ياء التصغير فتصبح الكلمة بعد ضم الأول وفتح الثاني، هكذا نصنع بالتصغير فنقول أخية وبنية. وأما عدة عدة فأصلها قلنا وعد وعد، نعم، فهنا نرد الواو نقول وعيدة وعيدة، هذه الياء ياء التصغير والواو الأولى نضم أو قلنا أول الكلمة ونفتح ثانيها وعيدة، لأن عيدة مؤنث. وكذلك زنة أصلها وزن، نعم، فحذفت الواو وعوض عنها بالتاء وقلنا زنة، نرد هذه الواو في التصغير فنقول وزينة وزينة. وأما شفة فأصلها شفه، لذلك نرد الهاء قال شفيها. من أين جاءت الهاء؟ هي الأصل التي كانت محذوفة رددناها. ومن أين جاءت التاء؟ قال لأن هذه تاء تأنيث، لأن شفة مؤنثة، نعم، لذلك نقول شفيها. وأما ما قلنا أصلها موه موه، تمام، قال نقول مويها، رددنا الواو رددنا الواو قلنا ما مويها، ثم جئنا بياء التصغير ثالثة، تمام، وبعدها الهاء موهن، لاحظ فيها هاء وفيها واو. أين من أين جئنا بالواو والهاء؟ قال لأنه أصل ما موه موه محذوف، إذن الواو والهاء نرد كليهما، فالواو تأتي ثانية ثم يؤتى بعدها بياء التصغير والهاء تصبح رابعة فيقال مويهن. قال وإن كان في أوله همزة، في أول الرباعي، هنا يتكلم إذا صغرت ما حذف منه شيء، إن كان في أوله همزة، همزة وصل حذفتها ورددت المحذوف، إذن إذا كان في أوله، في أول ما حذف منه شيء، ليس من الرباعي، إنما ما حذف منه شيء، وإن كان في أول ما حذف منه شيء همزة، همزة وصل حذفتها ورددت المحذوف، فتقول في تصغير ابن، قول زيد ابن علم، صاحب علم يعني ابن علم، نعم، زيد ابن علم، فهنا جئنا بهمزة الوصل حتى لا نبدأ بالساكن لأن الباء ساكنة. فماذا نصنع عند التصغير؟ نحذف هذه همزة الوصل ونرد ما كان محذوف منه أصل الابن بنون هكذا، تمام. فماذا نقول في ابن وابن واسم وامرئ وامرأة؟ كلها فيها أشياء محذوفة، تمام. ما قلنا ابن أصله بنون، بنون لاحظ، فنقل نرد الواو ثم نقلبها ياء ونضغمها في ياء التصغير فيقال بني، هاي صارت الياء مشددة. من أين جاءت الياءان؟ ياء التصغير والواو التي كانت محذوفة من ابن أصلها بنون ردت إلى الكلمة عند التصغير ثم قلبت ياء وأضغمت في ياء التصغير. هناك قاعدة تقول إذا اجتمعت الواو والياء والسابق منهما متأصل ذاتا وسكونا، فهنا الواو أصل متأصلة لأنها من أصل الكلمة، نعم، قلبت الواو ياء مطلقا، سواء تقدمت الواو أو تأخرت تقلب الواو ياء وتضغم في الياء، مثل سيد أصلها سيود صارت سيد، نعم. هنا بنون وجيء بياء التصغير، تمام، فقلبت الواو ياء وأضغمت في الياء ثم أجري فيها صيغة التصغير بضم أوله وفتح ثانيه ثم جاء بياء التصغير وبعدها الواو التي قلبت ياء فأضغمت فصارت بني. وفي ابنة تقول بنية، بنية لاحظ كيف حذفنا همزة الوصل ثم رددنا بنية، لاحظ في هناك واو محذوفة ردت وقلبت ياء، نعم، فأضغمت في الياء، وبما أنها مؤنثة ابنة جئنا بتاء التأنيث في آخرها وضممنا الأول كالعادة وفتحنا الثاني لأنها التصغير هكذا يجب فيه فقلنا بنية. واسم أصلها سموون من السمو والرفعة أو من الوسم، يعني فيها خلاف ما لماذا سمي الاسم اسما، هل من السمو ولا من الوسم العلامة يعني. فهنا سماون أصلها سماون تمام. فعند تصغيرها رددنا الحرف المحذوف وهو الواو وقلبناه ياء ثم أضغمناه في ياء التصغير وضمنا الأول وفتحنا الثاني فصارت سمي. وامرؤ هذه قلنا فيها مريء وامرأة مريئة. إذن امرؤ ما غيرنا فيها شيء، ما غيرنا فيها شيء، فقط حذفنا همزة الوصل منها وبقيت ثلاثة أحرف ميم راء همزة، فجئنا بياء التصغير ثالثة فصارت مريئ. وكذلك امرأة فقط حذفنا همزة الوصل فصارت مريئة بعد مجيء بياء التصغير بعد الراء لأنه سبقت بالميم والراء ثالثة تأتي ياء التصغير. إذن حذفنا همزة الوصل وأضفنا ياء التصغير وضممنا الحرف الأول الميم وفتحنا الثاني الراء صارت مريئة. وإن سميت بنحو قل وبع وخذ ومذ، يعني الناس لله في خلقه شؤون، يحب واحد أن يسمي ولده مثلا قل، تعال يا قل، اذهب يا قل، وهكذا بع مثلا صار اسم علم على شخص، وخذ ومذ صارت أسماء علم. كيف نصغرها؟ قال قلت في تصغيره قويل وبويع وأخيذ ومنيذ برد المحذوف، لأنه قل أصلها قاولا رددنا الواو، تمام؟ بعد القاف في واو. إذا بعد القاف والواو إذا رددناها نأتي بها التصغير ونضم الأول ونفتح الثاني تصبح قويل. وبيع أصلها بيع، فيها محذوف الياء، نرد الياء ثم نأتي بياء التصغير وندغم أو لا ندغم، نكرر الياء، نقول بويع بويع. الياء الأولى هي التي كانت محذوفة ياء محذوفة لأنها بايعة رددناها، ثم جئنا بعدها بياء التصغير وضممنا الباء أول حرف وفتحنا الثاني صارت بويع. وخذ أصلها أخذ، أخذ نرد الهمزة، تمام؟ أخذ خذ، إذا رددنا الهمزة تصبح خذ أخذ. طيب نريد أن نصغر هذا الشخص الذي سميناه خذ، اسم علم على شخص، لأنه لا نصغر الأفعال نصغر الأسماء، فهذا اسم خذ طالما أصلها أخذ أخذ، فالهمزة ترد وتضاف ياء التصغير ثالثة ويضم الأول ويفتح الثاني فتصبح أخيذ. ومذ إذا شخص سميناه مذ أصلها منذ، منذ منذ في نون محذوفة، تمام؟ ربما اختصارا أو تخفيفا حذفوا النون، ترد هذه النون ويؤتى بياء التصغير ويضم الأول ويفتح الثاني فتصبح منيذ. نعم هكذا. الآن تصغير الثنائي الوضع، يعني كلمة من حرفين، اسم من حرفين، نعم نريد أن نصغره، كيف يصغر؟ قال إذا سميت بما وضع على حرفين فإن كان ثانيه حرفا صحيحا أبقيته على حاله بعد التسمية به، فإن أردت تصغيره ضعفت ثانيه عند تصغيره، فتقول في تصغير هل، هذه لو واحد سمي هل، تمام؟ فنقول قال هل وذهب هل وسأل هل وجاء هل، نعم اسم علام على شخص. وبل وإن وعن كلها مبنية من حرفين، نعم وقد صارت أعلاما على أشخاص. قال يلزم في هذه أن نضاعف الحرف الثاني نكرره، تمام؟ وإذا تكرر صار عندك الهاء في هل ولامان بعدها، لامان هلل. طيب لما نأتي بها التصغير ثالثة تفصل بين اللام واللام ونضم الهاء ونفتح اللام الأولى تصبح هليل، هليل. وبل أيضا إذا ضاعفنا اللام وجئنا بينهما بياء التصغير وضممنا الباء وفتحنا اللام الأولى تصبح بليل. وإن تصبح أنين، وعن عنين، نفس الطريقة تماما. وإن كان ثانيه حرف علة، الآن كلها ثاني حرف صحيح، هل اللام حرف صحيح، وبل أيضا اللام حرف صحيح، وإن وعن النون حرف صحيح. الآن لو كان الثاني من هذا الثنائي الذي صار علما على شخص، لو كان حرف علة مثل لو، يعني واحد سمى لو، واحد من أولاده لو، وكي وفي وما ولا، كلها صارت أسماء أعلام على أشخاص، أردنا أن نصغر هذا الاسم قال وجب تضعيفه حين التسمية به، تمام؟ لما سمينا به ضعفناه، ماذا نقول؟ لو كانت لو، هل أقول جاء لو؟ لو. طيب كيف أحركها؟ قال لابد من تضعيف الواو، نقول جاء لو ورأيت لو ومررت بلو، وكذلك نقول في كي جاء كي ورأيت كيا ومررت بكي، اسم علم. إذن لابد عند جعل هذه الحروف أعلاما على أشخاص أن نضاعف حرف العلة، لو هكذا، كي في هكذا. طيب وجب تضعيفه حين التسمية به، فتقول في المذكورات يعني لو وكي وفي وما ولا، تقول فيها إذا جعلتها أعلاما لو تصبح لو، وكي كي، وفي في، وما ما تصبح ماء، لأنه عندما نضاعف الألف لا يمكن النطق بها، ألفان وراء بعضهما ساكنان فقلبت الثانية همزة. تمام. نعم، فصارت ماء. وكذا لا تصبح لا، حتى لا يجتمع لامان وراء بعضهما. يقول هنا الآن نريد أن نصغر هذا العلم الذي صار كما تلاحظون صار لوا وكيا وفيا وماء ولاء. كيف هذه الأعلام نصغرها؟ قال فإن أردت تصغيرها صغرتها على حالها هذه، فلو مشددة هكذا هكذا. إذن نقلب إحدى الواوين هي الواو الثانية، نقلبها ياء. تمام، ونأتي بياء التصغير فتجتمع ياءان فنضغمهما فتصبح، ونضم الأول ونفتح الحرف الثاني، الأول اللام لو والثاني الواو نفتحها لو. تمام، والياء يؤتى بعد الواو بياء التصغير لأن تأتي ثالثة، ثم الواو الثانية أما قلنا لو كانت مشددة بواوين، الواو الثانية تقلب ياء وتضغم في الياء تصبح لوي لوي. وكي مثلها أيضا، كي جئنا ثالي بياء التصغير. تمام، جئنا بياء التصغير. تمام، أصبح عندي كم ياء؟ كانت كي ياءان، وجئنا بياء التصغير صار ثلاث ياءات. وأين نأتي بياء التصغير؟ بين الياءين، لأنه لا بد أن تسبق بحرفين، الكاف والياء الأولى حرفان، ثم توضع ياء التصغير وبعدها تأتي الياء الثانية، لأنه أصلها كي مشددة بياءين وياء التصغير صارت ثلاثة، فنضع ياء التصغير بينهما بين الياءين. تمام، ونضغمها بالياء الثانية وتبقى الياء الأولى مفصولة، فيقال بعد تصغيره بضم الحرف الأول وفتح الثاني كوي، صارت كوي. فالياء الأخيرة مشددة بياءين وقبلها ياء مفتوحة كويا كويي. نعم، وفي في أيضا نأتي بياء التصغير ويصبح فيها مثل ما أصبح في كي تماما، فيقال فيي كويي فيي، ثلاث ياءات جاء بياء التصغير فوضعت بين الياءين، لأن الياء الأولى كانت ثانية وياء التصغير لا تأتي إلا ثالثة. نعم، وأما ما الذي قلنا ما صارت ماء ولا صارت لا. تمام، ماذا نصنع بها؟ قال تقول موي، إذن معناها الألف قلبت إلى واو لأنه أصلها موا هكذا، يعني تقلب واوا، ولا أيضا هذه الألف تقلب واوا تقلب واوا، فيبقى عندنا إحدى يبقى عندنا كلمة ياء التصغير ياء التصغير. طيب ما في عندي أنا هنا ألف وهمزة، ألف وهمزة. طيب الألف قلبت واو والهمزة تقلب ياء، صار عندي ميم واو ياء، أين تأتي ياء التصغير؟ ثانية. تمام، بعد حرفين ثالثة تأتي، فصار عندي في الأخير ياءان ندغمهما ببعضهما ونضم الحرف الأول ونفتح الثاني فتصبح موي. ولا مثلها تماما، الألف تقلب واوا والهمزة ياء، ثم يؤتى بياء التصغير بعد الواو وتضغم بياء بالياء التي هي أصلها همزة فتصبح لوي لوي. نعم، قال تصغير المؤنث، الآن تصغير المؤنث. إذا صغرت المؤنث الثلاثي مثل كلمة دار مثلا، نقول هذه الدار، تمام؟ إذا صغرت المؤنث الثلاثي الخالي من التاء، دار ليس فيها تاء تأنيث مع أنها مؤنث بالمعنى، قال ألحقتها به، ألحقتها أي التاء. إذن لما أصغر دار أقلب الألف واوا، لأنها الدار سميت دارا لأنها مستديرة، تمام؟ دار يدور، لاحظ كيف الآن يدور، أعادت الألف إلى أصلها الواو، إذن هي أصلها واو ترد إلى أصلها، تمام؟ ويؤتى بعد ذلك بالياء وتلحقها تاء التأنيث فيقال دويرة. وشمس أيضا مثلها تماما، يقال مثل ما هي، نأتي بياء التصغير ونضم الأول ونفتح الثاني، شميسة، هكذا شميسة لأنها مؤنث فلا بد من تاء التأنيث. وهند أيضا مؤنث، نقول هنيدة. وعين أيضا مؤنث، نقول عيينة، عيينة. من أين جاءت الياء الثانية؟ عين فيها أصلها ياء وجيء بياء التصغير بعدها صار ياءان، وضممنا الأول فتحنا الثاني وهو الياء صارت عيينة، ولا بد من تاء التأنيث لأنها مؤنث. وسن تقول هذه سني، هذه سن، لا تقول هذا سني، أن العامة تذكر السن بينما هو مؤنث، نعم. فتقول سنينة، سنينة، سن طبعا فيها نونان، سن، لاحظ هذه سني فيها نون مشددة بنونين، فنبقيها على ما هي عليه، فقط نأتي بتاء التأنيث لأنها تدل على مؤنث، ونضيف ياء التصغير ثالثة أي تقسم بين النونين، تفصل بينهما، ونضم الحرف الأول ونفتح الثاني تصبح سنينة. وأذن هذه أذني، إذن هي مؤنث لا بد من إضافة تاء التأنيث، وتبقى على ما هي عليه، يضاف ياء التصغير ثالثة ويضم الأول ويفتح الثاني فتصبح أذينة. قال وعيينة وسنينة وأذينة، إلا إذا لزم من ذلك التباس المفرد بالجمع، في أحوال يلتبس المفرد بالجمع فلا يجوز أن يجمع على نفس الطريقة حتى ما يحصل لبس، أو ربما يحصل لبس بين المفرد والمذكر، بين المذكر والمؤنث. قال فتترك التاء، فتترك التاء، فتقول في تصغير مثلا، في عندي أنا بقرة أقول بقيرة، هذه مفرد وفيها تاء، طيب بقر ليس فيها تاء، إذا أنا لأنها تدل على المؤنث إذا رددت التاء أيضا يجب أن أقول بقيرة، ما أدري هل هي تصغير بقر اللي هو اسم جنس، ولا هو تأنيث بقرة مفرد، كيف؟ قال هنا في الجمع لا نرد التاء، نقول بقير، وفي بقرة بقيرة، إذن هنا لا يرد التاء لأنه يصبح بين بقرة وبقر يصبح تصغير كل منهما على بقيرة، وبالتالي لا ندري هل هو تأنيث، هل هو تصغير بقر أم تصغير بقرة. فبقرة نبقي فيها التاء، وبقر لا تاء فيه، لا نأتي بالتاء من أجل عدم اللبس، من أجل أن لا يكون هناك لبس. قال تقول بقير، وفي شجر تقول شجير، أما في شجرة شجيرة، تمام؟ لا بقيرة وشجيرة، كي لا يظن أنهما تصغير بقرة وشجرة، وإنما أردنا تصغير بقر وشجر. وتقول في تصغير خمس وست وسبع وتسع وعشر وبضع، في المعدودة، في المعدود المؤنث، طبعا هذه الأرقام من ثلاثة إلى تسعة والعشرة غير المركبة، نعم تؤنث مع المذكر وتذكر مع المؤنث، فإذا قلت جاءني تسع نسوة، لما أقول نسوة أقول تسع، أذكر مع المؤنث، نسوة مؤنث إذا تسع أذكرها، وأذكرها مع أؤنثها مع المذكر، أقول جاء تسعة رجال وتسع نسوة. إذن يقول هنا تقول في تصغير خمس وست وسبع وتسع وعشر وبضع، البضع من الثلاثة إلى التسعة رقم، هذا قاله العرب. نعم، إذا كانت هذه معدود للمؤنثات تذكر مع المؤنث، ماذا أصنع؟ آتي بياء التصغير فقط وأضم الأول وأفتح الثاني، أقول خمس خميس، وفي ست ستيت، وفي سبع سبيع، وفي تسع تسيع، وفي عشر عشير، وفي بضع بضيع. إذن ما غيرت شيئا، فقط وضعت ثالثة ياء التصغير وضممت الأول وفتحت الثاني، وكل شيء باقي على ما هو عليه. قال لا تقول خميسة وستيتة مع أنها هي عدد للمؤنث، لماذا؟ قال نظرا لأصل الكلمة، أصل الكلمة خمس، تمام، فلا أضيف التاء نظرا لأنها معدودها مؤنث، لا ننظر إلى أصل الكلمة. قال لئلا تلتبس بتصغير خمسة وستة، لأن خمسة تصغر على خميسة وستة على ستيتة، أما أنا ما أردت الآن تصغير خمسة، أردت تصغير خمس، كما حصل معنا في بقرة بقيرة وفي بقر بقير، خمس خميس وخمسة خميسة، تماما. قال لئلا تلتبس بتصغير خمسة وستة، وقلنا العدد يعني يأتي من ثلاثة إلى عشرة غير المركبة، يأتي هذا العدد عكس المعدود في التذكير والتأنيث، إذن خمسة معدودها مذكر، خمسة رجال، ستة أقلام، وهكذا للمذكر. فحتى لا يحصل عندي لبس في تصغير خمسة وخمس، نعم نقول في خمس خميس وفي خمسة خميسة، هذا هو الفرق بينهما. وإذا سميت رجلا بمؤنث ثلاثي، رجل سميته بمؤنث ثلاثي، مثلا عندي كلمة نار، نار ثلاث أحرف وهي مؤنث، اسم مؤنث، أقول هذه النار، تمام. وعين أيضا، هذه العين سواء كانت عين جارية أو عين باصرة، تمام، أقول هذه العين. وأذن، هذه أذني. وفهر، حجر ملء الكف يقال له فهر، تمام، وفهر للمؤنث، أقول هذه الحجر وهو حجر. ثم أردت تصغيره، أنا سميت أحد الناس سميته نار أو عين أو أذن أو فهر، هكذا صار علم على شخص، كيف أصغره؟ قال لم تلحق به التاء، لماذا؟ نظرا لأصل الكلمة، نظرا لأصل الكلمة، تمام. إذن لم تلحق التاء، كيف الآن هي أصبحت اسم علم على رجل، على رجل، أصل الكلمة مؤنث، لكن هذا المؤنث ليس فيه تاء، مؤنث في المعنى وليس فيه تاء، مثل زينب هي مؤنث معنوي، بالمعنى هي مؤنث لكن ما فيها علامة التأنيث، تمام، وهي أنثى في الحقيقة. فنار مؤنث ليس فيها علامة تأنيث، لا ألف تأنيث ممدودة ولا مقصورة ولا تاء التأنيث، تمام، لكن لما سمينا فيها علما مذكرا، تمام، أعطيتها أسماء لرجل، رجل سميته نار، كيف أصغره؟ قال نار هي أصلها من نار ينور، تمام، إذن الألف أصلها واو، نردها إلى أصلها، ثم نأتي بياء التصغير ولا نأتي بتاء التأنيث لأنه صار علما على مذكر، فأقول نوير، لا أقول نويرة، وإن كان هذا العلم هذا الشخص أعطيناه اسم مؤنث، نار اسم مؤنث، لكن هو الآن ولكن هذا الاسم المؤنث لا تاء فيه وأصبح للمذكر، فلماذا نأتي بالتاء؟ نقول نوير لا نقول نويرة. وكذا عين نقول فيها عيين، وأذن أذين، وفهر فهير فهير. نعم هذه ياء التصغير، وضممنا الأول فتحنا الثاني على فعيل، الثلاثي دائما يصغر على فعيل فهير. فإن سميت بهذه الأسماء ونحوها مذكرا بعد تصغيرها، أنا أولا جئت إلى كلمة نار المؤنثة فصغرتها لم أجعلها علما على مذكر، فكيف أصغرها؟ آتي بتاء التأنيث أقول نويرة. تمام، بعد أن صغرناه على نويرة أطلقناه علما على مذكر، فقلنا تعال يا نويرة، اذهب يا نويرة، قال نويرة، إذن اسمه نويرة. تمام، ماذا نصنع الآن؟ قال لا بد من إلحاق هذه التاء عند التصغير، فأقول جاء نويرة وقال عيينة وسمعت أذين يقول كذا وكذا وسافر عامر ابن فهيرة مع الرسول يوم الهجرة ومع أبي بكر رضي الله عنه وصلى الله على سيدنا محمد. هكذا إذن طالما أولا أخذنا الاسم المؤنث الذي ليس فيه علامة التأنيث لكن يطلق على مؤنث مثل نار مثل أذن مثل عين مثل فهر، كلها أسماء مؤنثة، فإذا أولا صغرناها نلحق بها تاء التأنيث فنقول نار نويرة، وفي أذن أذينة، وفي عين عيينة، وفي فهر فهيرة. تمام، الآن أخذنا هذا الاسم المصغر نويرة وعيينة وأذينة وفهيرة وأطلقناها أعلام على رجال، كيف أصغره؟ أصغره على ما هو عليه، يبقى فهيرة أذينة عيينة فهيرة. نعم كما كان، لأنه هو أصلا سمينا هذا العلم المذكر بالمصغر. نعم يقول هنا فإن سميت بهذه الأسماء ونحوها مذكرا بعد تصغيرها، أولا نار قلنا في تصغيرها نويرة، ثم بعد ذلك أطلقنا اسم نويرة على رجل. تمام، قال أبقيتها على ما هي عليه، لا تغير فيها شيئا، تقول عن نويرة نويرة في تصغيره على ما هو عليه، فهيرة فهيرة. ومن ذلك في كلام العرب رجل اسمه متمم ابن نويرة، نعم، وعيينة ابن حصن الفزاري صحابي هذا، وعمر ابن أذينة، وعامر ابن فهيرة أيضا صحابي، عامر ابن فهيرة رضي الله عنه. قال وإذا سميت امرأة بمذكر ثلاثي، إذا سميت مذكرا، إذا سميت امرأة بمذكر ثلاثي كرمح، رمح مذكر وهو ثلاث أحرف، أطلقنا هذا الاسم على امرأة سميناها رمح، جاءت رمح وقالت رمح وذهبت رمح، هكذا. وبدر أصله مذكر، اسم القمر لما يكون تاما هذا مذكر، فسمينا امرأة بهذا الاسم، قلنا جاءت بدر ورأيت بدرا وهذه بدر ومررت ببدر، نعم وهي امرأة. ونجم كذلك وسعد. تمام، كل هذه أسماء مذكرة أطلقناها على أنثى، صارت علما على أنثى، ثم أردنا أن نصغر رمحا، اسم امرأة رمح أردنا أن نصغر اسمها، ماذا نقول؟ قال ألحقت به التاء، تقول رميح ثم تدخل عليه التاء رميحة، جاءت رميحة وذهبت رميحة، جاءت بديرة ورأيت بديرة، وهذه نجيمة ومررت بنجيمة، وهذه سعيدة ومررت بسعيدة، وهكذا. نعم، فلا اعتبار في العلم في حال تصغيره بما نقل عنه من تذكير أو تأنيث، وإنما العبرة في مسمى، يعني لا ننظر إن رمح أصله مذكر فأقول رميح، لا، أنظر إلى ماذا نقل إليه، نقل إلى اسم امرأة علم، صار علم على امرأة، لذلك نلحق به الداء عند تصغيره. لا ننظر إلى أصله، ننظر إلى مسمى، مسمى مؤنث صار اسم على امرأة، لذلك نقول رميحة. وإنما العبرة في مسماه الذي نقل إليه، هذا هو الحق. طبعا كلمة هذا هو الحق معناها هناك أقوال أخرى، فالمؤلف يرى أنها ليست حقا. وقال يونس يجوز الاعتباران، يعني ننظر إلى أصله أنه مذكر، اسم مذكر رمح، فأصغره على أنه اسم مذكر، ولو أصبح الآن علما على أنثى أقول قالت جاءت رميح، صغرت اسمها على رميح، عاد عند يونس. ويجوز رميحة نظرا إلى أنه أصبح اسما لأنثى، إذن يجوز الوجهان عند يونس. قال يجوز الاعتباران، اعتبار الأصل واعتبار الحال، وعليه فتقول في عين مسمى بها مذكر، يعني الآن أخذنا العكس، عين اسم لمؤنث وسمينا بها مذكرا، عند يونس يصح أن تقول عيينة وعيين، طالما يجوز الوجهان عنده، إما أن تغلب الأصل وهي اسم مؤنث تقول عيينة، ولأنه أصبح اسما علما على مذكر تقول عيين، يصح الوجهان عند يونس. قال فيصح أن تقول عيين وعيينة. وتقول في رمح مسمى بها مؤنث، إما أن تقول رميح نظرا إلى أصل هذا الاسم للمذكر، ويمكن أن تقول رميحة نظرا إلى مسمى، حيث سمينا امرأة برمح تقول رميحة ورميح. وقال ابن الأنباري، قول ثالث عندنا، إذن قول الجمهور وقول يونس ثاني وقول ابن الأنباري، إنما العبرة بأصله المنقول عنه، فتقول فتلحقه التاء أو لا تلحقه بهذا الاعتبار، إذن ينظر إلى الأصل، فعين أصلها مؤنث تمام، فإذا سميت رجلا بعين لازم تصغره على عيين، لا يجوز عيينة، هذا عند ابن الأنباري. وامرأة سميتها أطلقت عليها اسم رمح تمام، فصار ورمح مذكر أصبح الآن مؤنث، فعند ابن الأنباري العبرة بالأصل، والأصل رمح، ولو أصبح الآن علما على أنثى أصغره على رميح، قالت جاءت رميح وذهبت رميح هكذا، ولا يجوز غيره عند ابن الأنباري. نعم. وقال ابن الأنباري إنما العبرة بأصله المنقول عنه، فتلحقه التاء أو لا تلحقه بهذا الاعتبار. وعليه فلا تقول في عين مسمى بها مذكر إلا عيينة، وإن كانت أصبحت علما على مذكر تقول عيينة، لماذا؟ نظرا إلى أصل الكلمة هي مؤنثة، تقول هذه عيني وهذه عين جارية، عين جارية، لا أقول عين جار لأنها مؤنثة. نعم. لذلك قال تقول فيها عيينة، وبينما رمح إذا سمينا بها امرأة، يعني أطلقنا اسم رمح على امرأة، ننظر إلى أصلها المذكر كلمة رمح، فنقول رميح ولا نقول رميحة، هذا على قول ابن الأنباري. أما المؤنث الرباعي فما فوق فلا تلحقه تاء التأنيث، رباعي أربعة أحرف، يعني مثلا زينب أربعة أحرف، عجوز أربعة أحرف، وكلاهما لمؤنث، فإذا صغرناه لا نلحق به تاء التأنيث إطلاقا، نقول زينب ونقول عجيز، زينب وعجيز هكذا نقول، تصغير زينب وعجوز، ولا نقول زينب وعجيزة، لا لا تلحقه التاء. وشذ تصغير ذود، ذود هذا يقال عندي ذود من الإبل، والذود من الثلاثة إلى العشرة، ممكن تكون ثلاثة أو أربعة أو سبعة أو ستة أو تسعة أو عشرة، لا تزيد على عشرة ولا تنقص عن ثلاثة، هذا رقم ذود مثل بضع. قال شذ تصغير ذود، بفتح فسكون ذود حتى ما نقرأها ذود، وحرب وقوس ونعل ودرع، درع الحديد الذي يلبسه الإنسان في الحرب، وعرس. هذه الكلمات ما معنى عرس؟ العرس امرأة الرجل يقال لها عرس، تمام؟ عرس يعني قد يقول الرجل هذه عرسي، أي عروسي، زوجتي، نعم عرس. فهنا كيف نصغر هذه؟ قال هذه شذت عن القاعدة. قال فإن مر معنا الثلاثي نضيف له تاء التأنيث إن كان يدل على مؤنث، تمام. وهنا نقول نشبت الحرب، إذن الحرب مؤنث، وأقول هذه قوسي، إذن قوس مؤنث، وهذه نعلي، إذن حذائي، هذه مؤنث، ودرع أقول هذه درعي، تمام، وهذه عرسي، كلها للمؤنث. قال الأصل أن نلحق فيها التاء، فنقول حرب حريبة وقوس قويسة، هكذا الأصل القياس، ونعل نعيلة، ودرع دريعة، وعرس عريسة، وهكذا. لكن العرب لفظوها شاذة بلا تاء، فقد صغروها على ذويد وحريب وقويس ونعيل ودريع وعريس، هكذا بدون تاء، إذن هذه شاذة، نعم، مع أنها مؤنثات ثلاثية. وقد مر معنا قبل قليل أن المؤنث الثلاثي تضاف له تاء التأنيث إذا كان مؤنثا وأردنا تصغيره، فحقها أن تلحقها التاء عند تصغيرها. لو رجعنا قبل 21 سطرا نجد هذه القاعدة، عد 21 سطرا تجد القاعدة أن الثلاثي المؤنث عند تصغيره تلحقه تاء التأنيث ولو لم تكن فيه مثل حرب وقوس ودرع. لكن هذه الكلمات بالذات شذت، العرب صغروها بدون تاء، كما شذ تصغير قدام ووراء وأمام على قديديمة ووريئة بتشديد الياء مكسورة، وأميمة بتشديد الياء مكسورة أيضا، فألحقوا بها التاء وهي ليست ثلاثية. وقلنا نحن الثلاثية المؤنثة هي التي تلحقها التاء عند التصغير، بينما الرباعي فما فوق يصغر بلا تاء، مثل زينب زينب قلنا، وعجوز عجيز، لم نأتي بالتاء، نعم. وهنا قدام خماسي ليس رباعيا، زاد حتى على الأربعة، وهو قال المؤنث الرباعي فما فوق لا تلحقه تاء التأنيث، بينما هنا لماذا قالوا قديديمة وريئة وراء، صغروها على وريئة وجاءوا بتاء التأنيث، وكذلك أمام ماذا قالوا أميمة، وكلمة قدام ووراء وأمام ثلاثة فقط، إذن هكذا قديديمة وريئة وأميمة، هذه شاذة، الحق التاء بما هو خماسي أو رباعي فما فوق لا تلحقه التاء، فلما لفظوها هكذا نقول شذت عن القاعدة، خرجت عن القياس، نعم. فألحقوا بها التاء وهي ليست ثلاثية، وقدام ووراء ظرفان مؤنثان، نعم، النثوهما على معنى الجهة، لأنها تعني جهة قدام وجهة وراء، وأمام ظرف مذكر، ولحاق التاء إياه عند التصغير شاذ من وجهين، أمام أولا هو مذكر فلا تلحقه التاء، وثاني شيء هو رباعي فينبغي أن لا تلحقه التاء، فلما ألحق التاء فيه فقالوا أميمة، إذن شذ من ناحيتين، من ناحية أنه ليس للمؤنث، ومن ناحية أنه أكثر من ثلاثة أحرف، نعم. قال ولحاق التاء إياه عند التصغير شاذ من وجهين، لأنه مذكر فلا تلحقه التاء، ولأنه فوق الثلاثي أيضا لا تلحقه التاء، فصار شاذا من وجهين كلمة أمام في قولهم أميمة. قال في المصباح وقد يؤنث الأمام، أمام ممكن يؤنث، إذن بناء على ما جاء في هذا المعجم، معجم المصباح، أن كلمة الأمام تؤنث، معناها صار تصغيرها بالتاء شاذ فقط من ناحية، من ناحية أنه زاد على ثلاثة أحرف، أما لم يكن شاذا من حيث أنه لمذكر، حيث قال في المصباح قد يأتي قد يؤنث. تمام، نعم، على معنى الجهة. وقال الزجاج: واختلفوا في تذكير الأمام وتأنيثه. على هذا الخلاف على قول من قال أنه يؤنث، أيضا يقال أنه الحاق التاء فيه هو شاذ من ناحية واحدة ليس من ناحيتين. من ناحية ماذا؟ من ناحية أنه ليس ثلاثيا. نعم، والتاء تلحاق المؤنث الثلاثي. الآن تصغير العلم المركب. عندي علم مركب، كيف أصغره؟ قال: إذا أردت تصغير علم مركب تركيب إضافة أو مزج صغرت جزءه الأول وتركت الآخر على حاله، فتقول في عبد الله، هذا تركيب إضافة، جاء عبد الله، رأيت عبد الله، إذن عبد تضاف إلى اسم الجلالة، وكل من كلمة صارت علما على شخص، جاء عبد الله. فأنا أصغر الجزء الأول فأقول: جاء عبيد الله، رأيت عبيد الله، هكذا فعيل. ومعدي أقول معيدي كرب، معدي كرب أقول معيدي كرب، صغرت الأول والثاني أبقيته على ما هو عليه كرب. ونعم، هذا الثاني إذن معدي كرب، هذا تركيب مزج، أما عبد الله تركيب إضافة. نعم، أما المركب تركيب جملة كتأبط شرا وجاد المولى أو جاد الحق اسم علم على شخص، فهذا لا يصغر بتاتا. تمام. قال: أما تصغير الجمع، أخذ جمعا من الجموع وأريد أن أصغره، كيف يصغر؟ قال: جمع القلة يصغر على لفظه، فتقول في تصغير أحمال، أحمال هذا أعلى وزن أفعال وهو من جموع القلة، وأنفس أفعل، وأعمدة أفعلة، وفتية فعلة، هذه أوزان القلة كلها وهي أربعة: أفعال، أفعل، أفعلة، فعلة. تمام. قال: أفعال جاء مثالا لها أحمال، جمع حمل وحمل وحمل أحمال، ونفس ونفس ونفس أنفس، وعمود وعمود وعمود أعمدة. تمام. وكذلك فتية جمع فتاة. نعم، فأنا الآن عندي جموع، هكذا جموع تكسير، هذه تسمى أحمال وأنفس وأعمل، كيف أصغرها؟ قال: جموع القلة تصغر على لفظها، أحمال فقط أضم الأول وأفتح الثاني وآتي ثالثا بياء التصغير، فأقول أحيمال، ما غيرت شيئا، فقط قاعدة التصغير نضيف بعد الحرف الثاني ياء التصغير وأضم الحرف الأول من الكلمة وأفتح الثاني، فقط ما غيرت شيئا، أحيمال. ونفس أنيفس، وأعمدة أعيمدة، وفتية فتية أقول فتية، فتية جمع فتية. نعم. وكذلك اسم الجمع، اسم الجمع ما هو؟ هو ما ليس له مفرد من لفظه، مثل نساء مفردها امرأة، إبل مفردها جمل أو ناقة أو بعير. نعم، ليس لها مفرد من لفظها. اسم الجمع كركب مثلا، ركب ليس له مفرد من لفظه. وكذلك لما قال كذلك اسم الجمع يعني على لفظه، فقد أضيف ثالثا ياء التصغير وأضم الأول وأفتح الثانية، فيقال في ركب ركيب. تمام. وجمع الكثرة، قال جمع الكثرة احتراز عن جموع القلة، جموع القلة تحدثنا عنها كيف تصغر على لفظها، قال جموع الكثرة الآن لا يصغر على لفظه عكس جموع القلة، بل يرد إلى المفرد. هذا هناك جمع القلة أبقيناه جمعا وصغرناه على لفظه، بينما جموع الكثرة نعم وهي كثيرة جدا، ما يعني احتراز عن جموع القلة، كل جمع تكسير ما ليس بجمع ماذا، كل جمع ما ليس بجمع قلة من جموع التكسير لا يصغر على لفظه بل يصغر بعد رده إلى المفرد. مثلا قال بل يرد إلى المفرد ثم يصغر ثم يجمع جمع المذكر السالم إذا أردته جمعا مذكرا سالما. إن كان للعاقل، لأن أحد شروط جمع المذكر السالم أن يكون جمعا للعاقل أو وصفا لعاقل. وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم قد يكون للعاقل وقد يكون لغير العاقل. أقول في هند هندات، وأقول في اسطبل اسطبلات. نعم. قال إن كان لغير العاقل فمثل شعراء، شعراء هذا جمع شاعر، كيف أصغره؟ أرده لمفرده فأقول شاعر، تمام؟ فأقول شويعر في تصغيره، يعني الألف قلبت واوا ثم بعدها جاء بياء التصغير وضمت، أضم الحرف الأول الشين وفتح الحرف الثاني العين الواو، شو شويعر. إذن شعراء لم أصغرها على لفظها، هذا جمع ليس من جموع القلة، هذا من جموع الكثرة، تمام؟ فيجب رده إلى مفرده ثم بعد ذلك تطبق عليه قاعدة التصغير فيقال شويعر، وكتاب يقال فيها كويتب. ثم إذا أردت أن أجمعها جمع مذكر سالم أقول شويعرون وكويتبون في الرفع وشويعرين وكويتبين في النصب والجر. أما جمع المؤنث السالم هذا اشترط أن يكون لغير العاقل، مثل درهم تجمع على دريهمات، تمام؟ الآن لو أخذنا كلمة دراهم مثلا، هذه ليست من جموع القلة، جموع كثرة، أردها إلى مفردها درهم، تمام؟ ثم أصغرها دريهم ثم أجمعها، تجمع جمع المؤنث السالم دريهمات، ولا تجمع جمع المذكر السالم لأنها لغير العاقل، وجمع المذكر السالم لازم يكون للعاقل، أما المؤنث السالم لا يشترط. فقال دريهمات. وعصفور، عصفور، طيب تجمع على عصافير، فهل هذه عصافير جمع كثرة وليست من جموع القلة؟ إذن عند تصغيرها لابد من ردها إلى المفرد عصفور، ثم أصغرها فأقول عصيفير، عصيفير، ثم بعدها أجمعها جمع المؤنث فأقول عصيفيرات. كذلك إذا قلت كتاب لا أصغرها على جمعها لأنها جمع كثرة وليست جمع قلة، فيجب أن أردها إلى المفرد كاتب، ثم أصغرها كويتب، ثم بعد ذلك أجمعها جمع المؤنث أقول كتاب مفردها ليس كتاب، كتاب مفردها كاتب، كاتب، وتصغر على كويتب، كتاب ليس كتاب، لا عندي أنا هنا دراهم، كتاب، نعم قلنا كويتب صح، ودراهم وعصافير وكتب، عندي كلمة كتب، كتب إذن يقال ترد إلى المفرد وهو كتاب، ترد إلى المفرد وهو كتاب، ثم يصغر فيقال كتيب، ثم يجمع جمع المؤنث السالم كتيبات. هكذا بعدها يقول تصغير الترخيم، هذا آخر شيء، تصغير الترخيم. وقال من التصغير نوع يسمى تصغير الترخيم، وهو أن يجرد الاسم من الزوائد التي فيه، يعني ما بينه وبين المنادى المرخم، تقول بدل يا منصور يا منصو، حذفنا شيء، يعني وجهة النظر بينهما أو اشتراك هي الحذف. إذن هنا هذا ليس من ذاك، إنما هذا فيه حذف فسمي ويصغر، تمام. من التصغير نوع يسمى تصغير الترخيم، وهو أن يجرد الاسم من الزوائد التي فيه الأحرف الزائدة ويبقى الحروف الأصلية، ويصغر على أحرفه الأصلية فقط. فإن كانت أصوله ثلاثة يصغر على فعيل، كما هو شأن الثلاثي والرباعي عفعيعل والخماسي فعيعيل. نعم. فيقال في تصغير معطف معطف ومنطلق وأزهر وأبلق وحامد ومحمود وأحمد. لاحظوا هذه معطف أصلها من العطفة، هذه الحروف الأصلية الميم زائدة، إذن نحذف الميم ثم نصغر نقول في معطف عطيف الأحرف الأصلية. نعم، وحذفنا الميم. طيب منطلق منطلقة، نحذف الميم والنون نقول طليق ولا نقول منيطلق، يعني لا تأتي على أي وزن من أوزان التصغير. إذن نحذف الزائد الميم والنون منطلقة ونصغرها فنقول طليق. طيب أزهر من زهر، الزهر نقول زهر والهمزة زائدة فنقول زهير. نعم، ونحذف الزائد. طيب أبلق من بلق، بلق الهمزة زائدة نقول بليق. طيب حامد من حميدة الألف زائدة نقول حميد. طيب محمود أيضا من حميدة، تمام، من الحمد، نحذف الميم ونحذف الواو فنقول حميد أيضا. حامد ومحمود وأحمد نفس الشيء، حامد ومحمود وأحمد كلها من حمد، حمد ثلاث أحرف يقال حميد فيها، تمام، لأننا حذفنا الزوائد فردت إلى حمد كأننا نصغر حمد. ثم إن كان مسماه مؤنثا ألحقت به التاء، إذا كان مسماه مؤنثا نلحق به التاء. الآن هذه نلاحظها كلها رأيناها مذكرة، ما ألحقنا، قلنا عطيف طليق زهير بليق حميد ولا واحد منها للمؤنث. فلو كان سمينا امرأة مثلا أزهر، أزهر ثم نحذف الهمزة وتبقى زهر نصغرها على زهيرة، ولو سمينا امرأة بأبلق نقول بليقة. نعم، ثم إن كان مسماه مؤنثا ألحقت به التاء. نعم، وإن كان قبل الترخيم مؤنثا بالألف، لاحظ قد يكون مؤنثا بالألف، ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، أو مؤنثا بغير علامة مثل زينب أو سعاد، فيقال في مكرمة وحبلى وسوداء وسعاد، هذه كلمات الأربعة يعني هي سمينا بها نساء مؤنثات، وكل كلمة منها فيها الأولى تاء التأنيس والثانية ألف التأنيس وسوداء ألف التأنيس الممدودة، وسعاد هي للمؤنث لكن ليس فيها علامة التأنيث. وهو هكذا يقول، يقول ثم إن كان مسماه مؤنثا، هذا المرخم بعد أن نحذف الزوائد وهو اسم لأنثى، قال لا بد أن نحذف الزوائد ونصغره ونضيف له تاء التأنيث، فنقول في حبلى حبيلة اسم امرأة، وفي مكرمة مكيرمة، نعم، وفي سوداء نقول سويدة، سويدة من سويدة، الألف والهمزة ليس من الكلمة لأنها زوائد، وقلنا في الترخيم هو حذف الزوائد. نصغر سويدة نصغرها على سويد، ولما كانت لأنثى نقول سويدة نضيف تاء التأنيث، ومثلها سعاد لأنه اسم مؤنث نقول نحذف الألف لأنها زائدة وتبقى السين والعين والدال من السعد، سعد، نعم، فنصغرها سعيدة. لماذا أضفنا تاء التأنيث؟ لأنه هي اسم لمؤنث. وتقول في من سميتها سعيد، واحد اسمه سعيد هذا مذكر ليس سعاد، سعيد مذكر، لكن سميت أعطيت هذا الاسم لامرأة حتى سماء، تمام، سميت امرأة سماء، كيف نصغرها؟ نضيف لها تاء التأنيث، نقول في سعيد سعيدة، وفي سماء سمية سعيدة، تمام. ماذا حذفنا؟ لأنها مأخوذة من السعد، الياء زائدة نحذفها، والياء الموجودة في سعيدة هي ياء التصغير. نعم، وبما أنه أطلق هذا الاسم المذكر على أنثى نضيف له تاء التأنيث فنقول بعد التصغير سعيدة وسمية. إلا إذا كان من الصفات الخاصة بالإناث، لأن الصفات خاصة بالإناث لا داعي لتأنيثها لأنها خاصة بالأنثى، فلماذا تؤنث؟ لما تكون هي وصف مشترك بين الرجال والنساء نضيف التاء لنفرق بين الذكر والأنثى، مثل قائم وقائمة، تمام؟ أما يقال امرأة حائض، هل يوجد رجل يحيض حتى نفرق بين الرجل وبين المرأة فنقول حائضة؟ لا. مثلا مرضع، امرأة مرضع لا داعي لتأنيثها، لا داعي لتأنيثها. ليه؟ لأن الرجل لا يرضع، وإنما يؤتى بالتاء تفريقا بين المذكر والمؤنث. فلما كانت خاصة بالمؤنث، تمام، مثل امرأة حامل، امرأة طالق، امرأة إيش، كلمات كثيرة هي خاصة بالأنثى. نلاحظ الآن يقول لنا إلا إذا كان من الصفات الخاصة بالإناث التي لم تلحقها علامة التأنيث كطالق وناهد، ناهد يعني ظهرت أثداؤها، نهدت يعني برزت في صدرها، وهذه تكون في النساء لا تكون في الرجال، تمام، إلا شذوذا، فلا تلحقها التاء، فلذلك نقول في تصغير طالق نحذف الزائد الألف، تمام، ثم نصغر ولا نأتي بالتاء. ليه؟ لأنها هذا وصف خاص بالنساء لا داعي لتأنيثه، نعم، فيقال طليق وفي ناهد نهيد. وإن كان مؤنثا بلا علامة مثل سعاد وزينب، نعم، سميت به مذكرا، تمام، مثلا سماء سميت أطلقتها على مؤنث على مذكر. يقول وإن كان مؤنثا بلا علامة مثل عروب مثلا، مثل زينب، تمام، ماذا نقول؟ وإن كان مؤنثا بلا علامة التأنيث، لا تاء ولا ألف تأنيث مقصورة ولا ممدودة، وسميت به مذكرا، جعلته علم على مذكر، قال لم تلحق به التاء نظرا للمسمى وهو المذكر، فتقول في من سميته سماء وعروب سمي وعريب، تمام، سمي وعريب لأنه صار اسم مذكر. وإن كان مؤنثا بالعلامة جردته منها لأنه صار اسما لمذكر، فتقول في من سميته مكرمة، قال مكرمة وجاء مكرمة، نعم هذا اسم علم على رجل، بالتصغير أحذف التاء أقول مكيرم، تمام، وفي صحراء أقول صحير، وفي فاطمة أقول فطيم، طالما صار اسما لمذكر. إلا إذا وقعت التسمية بعد التصغير، قد مر مثله قبل قليل معنا، أولا صغرنا مكرمة فقلنا مكيرمة، ثم أخذت هذا الاسم مكيرمة وأطلقته على رجل، صار علم على رجل، تلحقه التاء. قال كأن تسمي رجلا صحيرة، بعد كلمة الصحراء صغرتها أولا فقلت صحيرة، ثم أخذت صحيرة وأطلقتها على رجل مذكر، يبقى كما هو، نعم، ولو كان علما لمذكر تبقى فيه التاء، نعم، صحيرة مؤنث صحراء، فتبقي علامة التأنيث صحيرة ولو كان علما على مذكر. وإن كانت أحرفه الأصلية أربعة، أحرفه الأصلية أربعة، يصغر على فعيعل، كل ما مر إذا كان فعيل، إذا كان ثلاثيا، وإذا كان رباعيا وزنه فعيعل، فيقال في تصغير قرطاس، قرطاس هذا خمسة أحرف، عصفور خمسة أحرف، قنديل، تمام، والحروف الأصلية أربعة أحرف، حروفها الأصلية قرطاس وعصفور وقنديل كلها أربعة أحرف حروف الأصلية، إذن على فعيعل، يقال قريطس، عصيفر، قنيدل، كلها على فعيعل. وتصغير الترخيم قلنا نحذف الزوائد، إنما يكون في حذف ما يجوز بقاؤه في التصغير، ما يصح بقاؤه في التصغير، إذا أردت أن تصغير تصغير ترخيم تحذف هذا الذي يجوز بقاؤه. فمثلا من منطلق مثلا أقول أنا يصح أن أقول مطيلق، فأبقيت الميم وهي حرف زائد، تمام، مطيلق. إذن أنا لما أريد أن أصغر وتصغير ترخيم أحذف الميم أقول طليق. إذن لازم في الأصل يكون، في الأصل يجوز بقائه في التصغير، عندما أصغر وتصغير ترخيم أحذف هذا الحرف الزائد كما رأيت. أما حذف ما لا يجوز بقاؤه من الأصل لا يجوز بقاؤه، يعني مر معنا كلمات كثيرة يعني لا يمكن أن مستخرج مثلا، مستخرج لا مستحيل أنا أصغرها على وزن من أوزان التصغير، فعيل فعيعل فعيعيل مستحيل، لابد من حذف حروف، هذه الحروف التي يجب حذفها. نعم، فإذا قلت أنا مثلا مخيرج أو خريج تمام على وزن فعيل أو مخيرج على وزن فعيعل، هذا الميم يصح إذا أردت أن أرخمها ترخيم أو صغيرها تصغير ترخيم أقول خريج، مع أنه مخيرج صحيحة. نعم، أما السين والتاء من مستخرج مستحيل أن أعيدها، أو لا أقول أنه هذه ينبغي أن تحذف، هذه لا علاقة لها بتصغير الترخيم، هذا من الأصل هي يجب حذفها في الترخيم وغير الترخيم. نعم، وما كان فيه يقول هنا لأنه تختل ببقائه صيغة التصغير، هذا إذا كان الحرف حذف من الأصل لا يجوز ذكره ولا بشكل من الأشكال لأنه يخل بأوزان التصغير مثل مستخرج. نعم، فالسين والتاء لا بد من حذفهما مطلقا في الترخيم وفي غير الترخيم، تمام. ولذلك نحن لما نقول تصغير ترخيم ما يجوز بقاؤه مثل الميم مخيرج مثلا، يصح أن نحذفها إذا صغرنا تصغير ترخيم أقول خريج، أما السين والتاء أبدا لا يمكن ذكرهما، وهذا حذف من الأصل ولا أسمي ذلك تصغير ترخيم، فليس من باب تصغير الترخيم كما قد يتوهم، وذلك كتصغير متدحرج وسفرجل على دحيرج وسفيرج. لاحظنا هنا دحيرج وسفيرج، حذفنا أحرف، وهذا الحذف لا علاقة له بالترخيم لأنه لا يسلم وزن التصغير ببقائها، فوجب أن نحذفها. مثلا سفر جل حذفنا اللام قلنا سفيرج، وهذا ليس تصغير ترخيم لأننا حذفنا اللام، لا، هذا حذف لا علاقة له بتصغير الترخيم لأنه لا يبقى لا في أي نوع من أنواع التصغير لا يبقى، أما لو بقي في بعضها نعم يجوز أن نحذفه إذا أردنا أن نصغر تصغير ترخيم. وما كان فيه زيادتان فأكثر من الثلاثي الأصول، هو الثلاثي مثل خرجة صارت مستخرج، طلقة صارت منطلق، خماسي أو سداسي، قال صغرته على مطيلق، مطيلق ومستخرج ماذا كيف تصغره مخيرج، إذن حذفنا السين والتاء لأنه يخرج عن أوزان التصغير إذا أبقيتهما، أما الميم إذا أبقيتها لا يخرج، لاحظ مطيلق فعيعل يصح لأنه أصبح رباعيا زائدا بحرف أربعة أحرف، وتصغير الرباع على وزن فعيعل. نعم، قال ومخيرج تصغيرا لا ترخيم فيه، لماذا؟ لأن هذا الذي حذف حتى يستقيم أن يكون على أوزان الترخيم. نعم، أما لا مخيرج ومطيلق لو حذفنا الميم وقلنا خريج وطليق الآن أصبحت تصغير ترخيم، قال لأن الزوائد المحذوفة لا يجوز بقاؤها في مصغرهما لاختلال الصيغة معها، فإذا أردت ترخيمهما قلت يعني ترخيم مطيلق ومخيرج تقول طليق وخريج، والآن يسمى هذا تصغير ترخيم، هذا هو تصغير الترخيم. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.